الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد كلاهما عن حماد بن زيد قال أبو الربيع حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله. قال أبو قلابة: وبدأ بالعيال. ثم قال أبو قلابة: وأي رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عيال صغار يعفهم أو ينفعهم الله به ويغنيهم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وأبو كريم واللفظ لأبي كريم قالوا حدثنا وكيع عن سفيان عن مزاحم بن زفر عن مزاحم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. حدثنا سعيد بن محمد الجرمي قال حدثنا عبد الرحمن ابن عبد الملك ابن أبحر ابن أبجر ابن أبجر الكناني عن أبيه عن طلحة بن مصرف عن خيثمة قال: كنا جلوسا مع عبد الله بن عمرو إذ جاءه قهرمان له فدخل فقال: أعطيت الرقيق قوتهم؟ قال: لا. قال: فانطلق فأعطهم. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. قال النووي رحمه الله: باب فضل النفقة على العيال والمملوك، وإثم من ضيعهم أو حبس نفقتهم عنهم. مقصود الباب الحث على النفقة على العيال وبيان عظم الثواب فيه، لأن منهم من تجب نفقته بالقرابة كالزوجة والأولاد والأب والأم وكل من يرثه الإنسان إذا كان لا يجد من ينفق عليه، فكما يرثه إن كان غنيا يلزمه أن ينفق عليه إن كان فقيرا لقول الله عز وجل: وعلى الوارث مثل ذلك. وهذا أصح الأقوال في هذا الباب. ومنهم من يقول تجب النفقة على كل ذي رحم محرم، لو كان أحدهما رجلا والآخر امرأة لحرم نكاحها على التأبيد، فكل ذي رحم محرم وجبت نفقته. وقيل على الأصول والفروع وغير ذلك، لكن أصح الأقوال أن كل من يرث تلزمه نفقة قريبه، الله أعلم. والمقصود بالعيال من يعولهم ويتولى أمرهم. قال: لأن منهم من تجب نفقته بالقرابة، ومنهم من تكون مندوبة وتكون صدقة وصلة، ومنهم من تكون واجبة بملك النكاح أو ملك اليمين. نفقته واجبة على زوجاته، نفقة زوجاته واجبة عليه، ونفقة رقيقه واجبة عليه اتفاقا. يقول: هذا كله فاضل، سواء منه الواجب والمستحب، فاضل محثوث عليه، وهو أفضل من صدقة التطوع. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في رواية النبي شيبة هو حديث أبي هريرة: أعظمنا أجرا الذي أنفقته على أهلك. مع أنه ذكر قبله النفقة في سبيل الله، معلوم أن النفقة في سبيل الله 700 ضعف، ومع ذلك فأعظم منها أجرا النفقة على الأهل والأولاد والعيال. مع أنه ذكر قبله النفقة في سبيل الله وفي العتق والصدقة، ورجح النفقة على العيال على هذا كله لما ذكرناه، وزاده تأكيدا بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. قوته مفعول يحبس، يحبس القوت عمن يملك أمره. والقهرمان والخازن القائم بحوائج الإنسان، وهو بمعنى الوكيل، وهو بلسان الفرس. كلمة قهرمان زي قائم على مجموعة من الرقيق. هذا الحديث يوافق ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام من الحديث القدسي، قال الله عز وجل: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فكما أن الفريضة في الصلاة والصيام أفضل، فكذلك الفريضة في النفقات أفضل. وقد فرض الله عز وجل الزكاة الواجبة، وفرض النفقة على العيال، بل النفقة على الأهل والعيال مقدمة. أعني بذلك أنه لا تجب عليه الزكاة إلا فيما فضل عن قوته وقوت عياله. فإذا كان الأمر كذلك علمنا أهمية النفقة على الأهل والأولاد. وإن كان كثير من الناس لا يؤجر لأنه لا يحتسب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فمن أعظم الأمور أهمية كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل فيه في امرأتك. فجعل الشرط أن يبتغي بها وجه الله. ينفق ليه؟ ممكن ينفق البعض علشان ما يقولوش، ما يأكلوش وشه قدام الناس. في البعض قد ينفق لأجل أنه يريد مثلا مجرد العاطفة الإنسانية التي توجد عند الكفار والمسلمين وعند كل الخلق، وهو أنه يريد أن يرى عياله مثلا في أحسن صورة. وهناك من يريد أن يسكتهم عن المطالبة، مع أنه يتمنى لو قدر أن لا ينفق، كما يفعل كثير من الناس مثلا إذا حدثت نزاعات، فتجد أول من يمنع النفقة على الأولاد حتى يطلبوها في المحاكم، ولا يدفعها إلا مكرها، إما أن يحبس وإما أن يدفع. فعند ذلك يدفع. مع يعني هذا الأمر معتاد جدا عند كثير من الناس، ولذا يضيع الثواب ولا يكون محتسبا عند الله. ما دفعه إلا تحت القهر، ما دفعه إلا لأجل كلام الناس، لم يخطر بباله أن هذا أوجبه الله عليه وسوف يسأله عنه فيحتسب النفقة. الاحتساب في هذا الباب أصعب من الاحتساب في النفقة في التطوع، وأصعب من الاحتساب في النفقة في سبيل الله. غالبا ما تكون العادة غالبة في هذا، بخلاف التطوع، صدقة التطوع وصدقة النفقة في سبيل الله فإنها غالبا ما تكون عبادة. فالتطوع بالعبادة يعني النية والقصد في العادات هي من أشق الأمور، إلا على من كان يعني من كان الله عز وجل غاية مقصده ويريد وجه الله عز وجل في كل أمر، ولا يغيب عن نفسه ذكر الله سبحانه وتعالى. فإذا أنفق فإنه يحتسب تلك النفقة، لأنه يحدث نفسه دائما بأن الله عز وجل يسأله، الله عز وجل أوجب عليه، الله عز وجل يراقبه، فمن هنا يعمل لله سبحانه وتعالى. فأكثر الخلق لهم باب واسع عظيم في الثواب، أعظمها أجر يضعف على 700 ضعف من غيره، يزيد على ذلك، لأنه كما ذكرنا أن النفقة في سبيل الله كما قال الله عز وجل: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله ضاعف لمن يشاء. ونفقته على أولاده أفضل، ومع ذلك أكثر الناس لا يؤجرون لأنهم لا يبتغون وجه الله. وهذا الذي ورد في هذا الحديث مقيد كما ذكرنا بما يبتغى به وجه الله سبحانه وتعالى. ينوي به أداء ما أوجبه الله عليه، ينوي به أن الله هو الذي أمره بالنفقة على هؤلاء حتى يكفيهم ويغنيهم الله عز وجل به، ويعفهم عن سؤال الناس والتطلع إلى ما في أيدي الناس، يربيهم على العفة والاستغناء عن الخلق. هذه الصفات التي يحبها الله عز وجل. فإذا نوى ذلك حتى لا يمد أيديهم إلى الناس فإنه يؤجر على ذلك. فيعني لو أنه يؤدي ما أوجبه الله عليه أن الله أمره بالنفقة على عياله، فلذلك هو يحتسب أداء هذا الواجب فيؤجر عليه أعظم الأجر. كل يوم ينوي كل يوم أو ينوي مرة واحدة، هذا الأمر لا يعني لا يسأل بهذه الطريقة. الحقيقة أن من يعني كانت عاداته وعبادات على قدر ذكره لله عز وجل وعلى قدر ابتغائه لوجه الله، هذا لا يقال نويت أن أنفق ابتغاء وجه الله، هذا لا يقال في النفس ولا باللسان، وإنما مقصد، وهو أن الإنسان يقصد ذلك ابتداء واستمرارا يريد وجه الله عز وجل. هذا الذي يظن أنها نية بمعنى أنه يقول في نفسه نويت كذا، فهذا لم يفقه معنى به، معنى النية، معنى ما يبتغي به وجه الله. وأما من كان ذكره لله عز وجل دائما فإنه سوف يقع ذلك بمجرد القصد، فإنه طالما أنه يحدث نفسه دائما بمراقبة الله له وأن الله الذي أمره فإنه سوف ينوي وسوف يبتغي وجه الله عز وجل فيما ينفق على أهله وعياله. وإذا كان من الثواب أن يكون الإنسان أن يتزوج الإنسان وأن يكون له أولاد ينفق عليهم فإنه يثاب على ذلك ويؤجر من جنس الأجر بل أعظم من أجر النفقة في سبيل الله. فإذا فعل ذلك كان مثابا الثواب العظيم عند الله سبحانه وتعالى. وفي هذا الحديث فضيلة النفقة على ما يعد للجهاد في سبيل الله، ينفق دينار ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله، فهذا أنه يعد الدابة التي يجاهد عليها وينفق، وهذا دليل على فضيلة الجهاد في سبيل الله وفضيلة إعداد ما يجاهد عليه في سبيل الله. وكذا في حقيقة في سبيل الله عز وجل باب الجهاد مقصوده الأول، وكل طاعة لله سبحانه وتعالى داخلة في هذا في حقيقة الأمر. فمن خرج مثلا على دبته يريد طلب العلم ويريد نشر العلم والدعوة إلى الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وزيارة إخوانه في الله سبحانه وتعالى، فهذا كله داخل في عموم في سبيل الله. وكما ذكرنا المقصود الأول الجهاد في سبيل الله. والدينار الذي ينفقه على أصحابه فيه حقوق الأخوة في الله عز وجل ومراعاة هذه الحقوق، وخصوصا إذا خرجوا في الجهاد أو في طاعة الله سبحانه وتعالى. وكل يعني من صحبتهم على الطاعة فلهم حق عليك، ففيه استحباب التصاحب على طاعة الله عز وجل على ما فيه التعاون على البر والتقوى، وأن يكون لك من تعينهم ويعينوك ويعينونك على طاعة الله عز وجل. فذلك أن الإنسان مدني بطبعه فيحتاج إلى أن يوجد معه من يذكره إذا نسي ويعينه إذا تذكر. فإذا كان له أصحاب على يتعاونون على طاعة الله فأنفق عليهم، فذلك من أفضل النفقات في سبيل الله عز وجل. وكلام أبي قلابة رضي الله عنه وبدأ بالعيال صرح به في الحديثين الآخرين، في الحديث الآخر أعظمها أجر الذي أنفقته على أهلك. وقول أبي قلابة وأي رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عيال صغار يعفهم أو ينفعهم الله به ويغنيهم. وهذا الأمر سواء كانوا معه أو سواء كانوا مفارقين له. كثير من الناس يرى أنه مثلا لو طلق امرأته فكانت حاضنة لأولاده يجعل هذه النفقة مغرما ولا ينفقها إلا مضطرا، ولا ينفقها إلا بعد المطالبة بها وإرغامهم على أن ينفقوا من أموالهم شهورا طوالا حتى يتفقوا على النفقة أو نحو ذلك، مع أنه ينبغي عليه أن يبادر إلى نفقة أولاده الصغار، سواء كانوا معه أو كانوا مع أمهم الحاضنة لهم أو مع غيره، وذلك أنه الملزم بنفقتهم بلا شك، فهذا واجب عليه. فحص النفقة عمن تلزمه نفقتهم من أعظم الإثم، وظاهر هذا الحديث أنه من الكبائر. يقول كفى بالمرء إثما، كفى به إثما يعني إثما كبير يكفيه في ضياع حسناته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا يلزم كل إنسان بأن يهتم بنفقة الأولاد اقتربوا منه أم ابتعدوا عنه، وطالما هم صغار فلا بد أن ينفق عليهم. وكذا إذا كبروا وعجزوا عن التكسب، فكل من لم يستطع التكسب وجبت نفقته، كما أنها تجب على الإنسان لأبيه وأمه وإن كانوا كبارا إذا عجزوا عن التكسب، وعلى إخوته إذا عجزوا عن التكسب، وكما ذكرنا عن كل من يرثهم إذا ماتوا فإنه ينفق عليهم إذا افتقروا، والله أعلى وأعلم. وذكر أبو قلابة النيات الصالحة يعفهم أو ينفعهم الله به ويغنيهم، فهذه نيات صالحة يحتسبها المرء في نفقته على أولاده، أنه يريد أن يجعل فيهم صفة التعفف عن الخلق والتعفف عن السؤال وعدم الاحتياج إلى الناس، سواء كانوا أقارب من جهة أخرى. يعني مثلا قد يفعل البعض ذلك، يضطر مثلا جدهم أو أخوالهم، كما ذكرنا إذا كان هناك بعض المشاكل يضطرهم إلى الإنفاق على أولاده، ويضطر غيره، ربما يضطر بعض أحيانا أن تسأل المرأة في الصدقات من أجل أن زوجها أو مطلقها لا ينفق على الأولاد، ونسأل الله العافية، أو أنه يسافر ويتركهم ولا يرسل لهم بالنفقات، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وأمثلة عديدة، مع أنه لو أغناهم الله عز وجل به نفعهم الله عز وجل به، فهو أعظم نفقة أعظم أجرا عند الله سبحانه وتعالى. فالتعفف عن السؤال ولو إلى آخرين من أقاربهم كالأجداد والأخوال والأعمام، تعفف عن سؤال الناس نية صالحة يربي أولاده على العفة والاستغناء عن الخلق كما ذكرنا. وفي حديث عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، في يعني التحري والتفقد لشأن من تلزمه نفقتهم، يعني تسأل هل أعطيتهم قوتهم، أنه قال هل أعطيت الرقيق قوتهم، أعطيت الرقيق قوتهم، جعل هذا الأمر موكلا به أحد خدامه وأحد عبيده، لكن لا بد أن يسأله عما اخترعاه، لم يكتفي بأنه وكله في ذلك وقال الإثم عليه، كما قد يفعل الكثيرون من الناس، يوكل غيره ولا يتابعهم ولا يتفقدهم. لكن عبد الله رضي الله تعالى عنه يسأل قهرمانه هل أعطيت الرقيق قوتهم، حتى يتأكد من وصول الحق وفي وقته، لأنه إذا حبس كيف المرء إثما يحبس عمن يملك قوته، حتى ولو أخره قليلا المماطلة في ذلك الحق، إطعامه إياه في غير الوقت الذي يحتاج، بعد الوقت الذي يحتاج إليه فيه، أن يتركه مدة بلا نفقة بلا قوت بلا كسوة بلا طعام أو شراب، حتى ولو أعطاه بعد ذلك مؤجلا مجموعا، هذا كلام خطير وإثم، كفى به إثما أن يضيع من يقوت، ونسأل الله العافية. إذا كان معذورا هل يأكل ويشرب أم لا؟ أليس هو الذي يذهب فيقترض ويسأل الناس ويبحث عن عمل حتى ينفق على نفسه؟ أليس يبحث عن نفسه؟ فعياله الصغار لماذا يتركهم هم الذين يسألون وهو يلزمه هو أن يبحث عنهم؟ يلزمه طالما قدر على أن يستدين مثلا ينفق على الأولاد أن يفعل ذلك، سواء كانوا معه أم بعيدين عنه، فلا بد أن يجتهد في ذلك كما يجتهد بنفسه، ولا يترك هؤلاء بلا نفقة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاوى حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا ليث عن أبي الزبير عن جابر قال أعتق رجل من بني عذرة عبدا له عن دبر فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألك مال غيره؟ فقال لا. فقال من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي بثمانمائة درهم فجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفعها إليه ثم قال ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا من بين يديك وعن يمينك وعن شمالك. يقول فبين يديك وعن يمينك وعن شمالك. قال باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة. قال في هذا الحديث فوائد: منها الابتداء في النفقة بالمذكور على هذا الترتيب، نبدأ بنفسه وذلك حتى لا يسأل الخلق، أما الصدقة بالمال كله حتى يتكفف الناس فمنهي عنها، وللإمام أن يردها ولو كانت بعتق، مع أن العتق تغلب فيه السرايا وينفذ في بعض ما يملك الإنسان رغما عنه، كما من لو أعتق شخصا له في عبد سرق وكان له مال يقوم ذلك العبد عليه ويعتق العبد كله ويرغم شريكه على إنفاذ هذا العتق رغما عنه، فالعتق متشوف له الشر تشوفا عظيما، ومع ذلك أبطل النبي عليه الصلاة والسلام الوصية وصية هذا الرجل وهو اعتقه عبدا له عن دور، اعتقه عن دور يعني بعد أن يموت، قال إذا أنا مت فهذا العبد حر وليس له مال غيره، فأبطل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك وباعه، ففيه بيع المدبر وهو من يعتق عن دبر يعني بعد أن يموت سيده، فأبطل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، كما رد الصدقة التي ببيضة من ذهب لذلك الرجل الذي أتاه يتصدق بها فرماه بها في وجهه وقال يأتي أحدكم فتصدق بها لكل ثم تكفف الناس، فدليل على أهمية أن يعف الإنسان نفسه عن السؤال والبحث عن أسباب التكسب الحلال بحيث لا يسأل الناس شيئا ويبدأ بنفسه فيكفيها، وثم ذلك صدقة، فهو يثاب على النفقة على نفسه. انظر إلى فضل الله عز وجل وسعة جوده وكرم أن ثم النفقة على النفس فيما يطعم نفسه بها من ماله وكسبه الذي يستغني بها للناس صدقة، يثاب على الإنسان على ذلك. قال فإن فضل شيء فلأهلك، وهذا دليل على أنه لا يلزمه أن يجوع ليطعم أهله، ولكن المواساة في ذلك هو السنة والفضل، فإذا كان هناك مثلا طعام واحد طعام يكفي واحدا هو وأهله يشتركان فيه فهذا هو المواساة، ولا ينبغي أن يشبع وأهله جياع لا يطعمهم شيئا، وإنما ينبغي أن يواسيهم بالقليل، وهذا هو الخلق الطيب الحسن، وإن كان إنما يلزمه نفقة غيره إذا أنفق على نفسه. نفسه أولا ثم أهله بعد ذلك، زوجته وعياله وأبوه وأمه، ويلزمه بعد ذلك ذوي القرابة من الوارثين ممن يرثهم. الأم مقدمة على الأب إذا تعذر، والنساء مقدمات على الرجال إذا بقى الأمر، الأخت مقدمة على الأخ، أمك وأباك وأختك وأخاك ومولاك الذي يلي ذاك على درجة القرابة. قال ومنها أن الحقوق والفضائل إذا تزاحمت قدم الأوكد فالأوكد، ومنها أن الأفضل في صدقة التطوع أن ينوعها في جهات الخير ووجوه البر بحسب المصلحة ولا ينحصر في جهة بعينها، أنه قال إيه هكذا وهكذا وإيه وهكذا بين يديك وعن يمينك وعن شمالك، لتنويع وجوه النفقة. ولذلك إذا قال إنسان في أي أشياء أنفق وذكر وجوها متعددة فقل له يقسم هذا المال في الوجوه طالما أمكن ذلك طالما فضل. قال ومنها دلالة ظاهرة للشافعي وموافقيه في جواز بيع المدبر، وقال مالك وأصحابه لا يجوز بيعه إلا إذا كان على السيد زين فيباع فيه. وهذا الحديث صريح أو ظاهر في الرد عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما باع لينفقه سيده على نفسه، والحديث صريح أو ظاهر في هذا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك فتصدق عليها إلى آخره، والله أعلم. وهذا الأصل في المدبر أنه في حكم الوصية، ولكن يجوز بيعه إذا احتاج إلى ذلك، والله أعلم. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالا، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس فلما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله يقول في كتابه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء وإنها صدقة لله، أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث شئت، صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخ ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، قد سمعت ما قلت فيها، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه رضي الله تعالى عنه. عن أنس قال لما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قال أبو طلحة أرى ربنا يسألنا من أموالنا، فأشهدك يا أرى ربنا يسألنا من أموالنا، فأشهدك يا رسول الله أني قد جعلت أرضي بريحة لله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلها في قربتك، قال فجعلها في حسان بن ثابت وأبي بن كعب. قال باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين ولو كان مشركين. بيرحاء اختلفوا في ضبط هذه اللفظة على أولاد. قال القاضي روينا هذه اللفظة نشوفها بفتح الراء وضمها مع كسر الباء، بيرحاء وبيرا بيرحاء وبيرحاء وبفتح الباء والراء يبقى بيرحاء. قال الباجي قرأت هذه اللفظة على أبي غنم الهروي بفتح الراء على كل حال. قال عليه أدركت أهل العلم والحفظ بالمشرق، وقال لي أسطوري هي بفتح، واتفق على أن من رفع الراء بيرحاء وألزمها حكم الإعراب فقد أخطأ، يجعلها كأنها معربة، ممكن يقول إن أحب كان أحب أمواله إليه يبقى أي تلهية تنصوبة، لو قال مثلا إن أحب أموال إلي يخليها بيرحاء فيقول كده يبقى خطأ. بالرفع قرأناه على شيوخنا من الأندلس بيرحاء. وهذا الموضع يعرف بقصر بني جديلة قبلي المسجد، هو الآن موجود داخل المسجد النبوي، جزء من المسجد النبوي مؤخرة، هو القول قبلي المسجد ده فيه نظر، والله أعلم، هو الظاهر والله أعلم أنه في مؤخرة المسجد قبالة المسجد، ممكن تكون قبلي دي مقصود بها قبالة المسجد. أخبرني بعض الإخوة الأفاضل المتتبعين لهذه الأماكن أن هذا المكان في الجزء الغربي الشمالي من المسجد النبوي الآن. هي فيها ضبط آخر، هي بير بيرحاء ورواية بيرحاء وفي أبي داود في كتاب يقول باريحا، هو أصلا بئر، بئر حاء وسخلت، وهناك أقوال أخرى يقول وهو حائط يسمى بهذا الاسم وليس اسم بئر، والحديث يدل عليه، وإن كان هناك كان فيها بئر فعلا والذي كان يشرب منه النبي عليه الصلاة والسلام. يقول في قوله فقال إن الله تعالى يقول في كتابه، فيه دلالة للمذهب الصحيح وقول الجمهور أنه يجوز أن يقال إن الله يقول كما يقال إن الله قال. قال مطرف بن عبد الله بن الشخير التابعي لا يقال الله يقول وإنما يقال قال الله أو الله قال، ولا يستعمل مضارعة، وهذا غلط والصواب جوازه، فقد قال الله تعالى والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، فقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة باستعمال ذلك، وقد أشرت إلى طرف منها في كتاب الأذكار، وكأن من كرهه ظن أنه يقتضي استئناف القول، وقول الله قديم، وهذا ظن عجيب، فإن المعنى مفهوم ولا لبس فيه، وهذا كلام يحتاج إلى تبيين، أن أما الذي قصده النووي فهو أن الفعل المضارع يستعمل فيما قصد به استمرار الحكم موضع الفعل الماضي، فيمكنك أن تقول مثلا في رجل قد تكلم بالأمس وأمر بأمر معين في أهله أو عياله، هذا كلام مستعمل في اللغة، أن تقول سيدك يقول كذا، سيدك يأمر بكذا، أبوك يأمر بكذا، جدك يأمر بكذا، هذا أمر معتاد في اللغة، مقصود يأمر لأن اللفظ قد قاله مثلا في الماضي لكنه يقصد به الاستمرار ودوام المخاطبة، فلذا صح أن يقول بصيغة الفعل المضارع، فهذا في اللغة مستعمل. والبيان أو الأمر الثاني الذي نشير إليه وهو أن قوله قول الله تعالى قديم، نعم هو قديم النوع حديث الأفراد، بمعنى أن الله يتكلم إذا شاء، وليس يلزم من ذلك من أن كلام الله قديم أنه لا يتكلم في وقت معين، بل هو عز وجل يتكلم حين يشاء، كلم موسى حين كلمه، لما جاء موسى لميقات ربه كلمه الله، وهذا كما يكلم أهل الجنة إذا دخلوا الجنة. وأما من يكون يجعل كلام الله قديما مطلقا ليس بحرف ولا صوت، ويفسر ذلك على أنه إزالة الحجب بين الناس وبين سماع كلام الله، فهذا كلام أهل البدع ليس كلام أهل السنة. الأدلة كتابا وسنة أن الله تكلم حين شاء إذا شاء في الوقت الذي يشاء، ولا يعني يمنع أهل السنة، لا يمنع أهل السنة من تعلق أفعال الرب عز وجل بالزمن، ولذلك يقولون حادثة الأفراد بمعنى تقع في وقت معين، ليس حدثه يشبه حدث المخلوقين، ليست حادثة بمعنى مخلوقة، بل هي بمعنى أنها تقع في زمن معين، الله عز وجل يفعل ما يشاء إذا شاء. قال وفي هذا الحديث استحباب الإنفاق مما يحب، أن يبحث عن أفضل ما ينفق، الواجب في النفقات الواجبة الوسط، ليس الخبيث وليس الأفضل، ولكن إذا أنفق الأفضل فهو المستحب. قال وفيه مشاورة أهل العلم والفضل في كيفية الصدقات وولوه الطاعات وغيرها، لأنه قال فضعها يا رسول الله حيث أراك الله أو حيث شئت صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، و يعني مراجعته ومشاورته ومشاورة يعني في غيابه عليه الصلاة والسلام بعد وفاته يستشار أهل العلم والفضل والزهد ونحو ذلك. بخ تقال بخن وبخ، وحكى القاضي الكسر بلا تنوين بخي، وحكى الأحمر بخ بالتشديد، وقال القاضي يروي الرفع بخ. إذا كررت فالاختيار تحريك الأول منونا وإسكان الثاني، بخ بخ إذا كان هيقولها مرتين يقول بخ بخ، فإذا ممكن يقولها بخ بخ. قال ابن دريد معناه تعظيم الأمر وتفخيمه، سكنت الخاء فيه كسكون اللام في هل وويل. ومن قال بخ شبهه بالأصوات كصه كصه ومه، ممكن يقول مه مه وصه صه. قال ابن السكيت بخ بخ وبه وبه به بمعنى واحد، ممكن يقول به به او به به بمعنى واحد التفخيم والتعظيم. قال الدودي كلمة بخن كلمة تقال اذا حمل الفعل، وقال غير تقال عند الاعجاب. قول مال رابح يقول ضبطناه هنا بوجهين بالياء المثنى رايح وبالموحدة رابح. قال القاضي رواتنا فيه في كتاب مسلم بالموحدة رابح، الياء المثنى في كلمة رايح رابح رائح او رايح، يبقى الياء المثنى الموحدة اللي عليها نقطة واحدة عن الباء. اختلفت الرواة فيه عن مالك في البخاري والموطأ وغيرهما. من رآه بالموحدة فمعناه ظاهر رابح عند الله، يربح الثواب العظيم اذا انفقه في سبيل الله. ومن رواه رائح رايح يعني معناه رايح عليك اجره ونفعه في الاخره. في هذا الحديث من الفوائد غير ما سبق ان الصدقه على الاقارب افضل من الاجانب اذا كانوا محتاجين، كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد في يعني ولوده في المدينه ان يكفي الاقارب بعضهم اولا ثم ينتقلون الى غيرهم لشدة ما كان المسلمون عليه، فأراد أن يجعل يوثق العلاقات بين الأقارب بعضهم بعضا كما يكفي أفراد المجتمع المسلم الناشئ حاجتهم وكفايتهم، فيبدأ بعضهم ببعض، ذلك ثواب مضاعف في حصول الصلة وحصول الكفاية والصدقة. وفيه أن القرابة يرعى حقها في صلة الأرحام وإن لم يجتمعوا إلا في أب بعيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا طلحة أن يجعل صدقته في الأقربين، فجعلها في أبي بن كعب وحسان بن ثابت، وإنما يجتمعان معه في الجد السابع. قوله قال مسلم حدثنا هارون بن سعيد الأهلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن بكير عن كريب عن ميمونة بنت الحارث، عن ميمونة بنت الحارث أنها اعتقت وليدة في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. قال في قصة ميمونة فيه فضيلة صلة الأرحام والإحسان إلى الأقارب وأنه أفضل من العتق. وقع في مسلم أخوالك، ووقع في غير وقع في الوقت غير الأصيلي وغير وفي الوقت الأصيلي، وقعت في أخوالك في الوقت غير الأصيلي. الأصيلي قال أخواتك، قال القاضي ولعله أصح بدليل رواية مالك في الموطأ لو أعطيتها أختك، قلت الجمع صحيح الجميع صحيح ولا تعارض، وقد قال صلى الله عليه وسلم ذلك كله، يعني ممكن يكون قالها مرة كده ومرة كده. وفيه الاعتناء بأقارب الأم اللي أخوالك إكراما بحقها وهو زيادة في برها. وفيه جواز تبرع المرأة بمالها بغير إذن زوجها، وهذا يحمله الإمام أحمد والإمام مالك على اليسير أو على ما علمت رضا الزوج به وأنه لا يمنع منه، واليسير عند مالك ما دون الثلث، واليسير عند أحمد ما تعارف الناس عليه أنه يسير، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة عطية في مالها بغير إذن زوجها، وهو حديث صحيح. وهذه واقعة عين تحتمل أنها علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم يرضى بالعتق ويحبه حتى ولو أعتقتها ولم تعطيها أخوالها، والرسول صلى الله عليه وسلم ما رغم فضيلة العتق رغبها في صلة الرحم مقدمة وأنها كان أعظم لأجلها. أنها لو أعطتها أخوالها أو أختها. فهذه الواقعة تحتمل أن يكون أن تكون ميمونة رضي الله عنها علمت رضا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وإنما الإشارة من النبي عليه الصلاة والسلام في الأفضل ليس في أصل العتق أو التصدق بهذه الوليدة الجارية المملوكة. ويحتمل أنها كان لها مال أكثر من ذلك بكثير فاعتقد وليدة وبقي لها مال آخر. فالجمهور يرى أن المرأة لها أن تنفق من مالها بغير إذن زوجها ولو في العطايا، وليس له أن يمنعها من ذلك. ولا شك أن النفقة الواجبة عليها ليس له أن يمنعها، كما إذا كان أبواها فقيرين وليس لهما من ينفق عليهم وهي والدة لهما، فيجب عليها إذا كانت غنية أن تنفق على والديها أو أحدهما، فهنا لا يمنعه لا يمنعها ولا يجوز له أن يمنعها. وكذا في كل نفقة واجبة كالحج الواجب، فإذا وجدت محرما وأرادت أن تخرج ولو بغير إذنه فإنما يستحب أن تستأذنه وليس له أن يمنعها من الواجب. وأما البيع والشراء وعقود المعاوضات جملة فليست بعطية، فلا يجوز له أن يمنعها، ولها أن تتجر بمالها، ولها أن تشارك وتضارب وتؤاجر وتستأجر من مالها بغير إذنه، ولكن لا تخرج من بيته إلا بإذنه، لكن يمكنها أن تفعل ذلك بأن تأمر غيرها بأن يفعل. وأما العطية ففيه المذهبين كما ذكرت، ففيها المذهبان كما ذكرت. مذهب من يقول لا يجوز بدون إذنه إلا في اليسير، وهو كما ذكرنا عند مالك ما دون الثلث، وعند أحمد العرف. ومذهب من يجوز في القليل والكثير، ويحتج بهذا الحديث والحديث الآتي في حديث زينب بن معاذ عبد الله وأمر النساء بالصدقة دون استئمار الأزواج، ويحملون لا يحل يعني على الاستحباب وإن كان خلاف الظاهر. والذي يظهر الله أعلى وأعلم أن ما احتج به الجمهور هو وقائع عيان تحتمل رضا الأزواج مع المعرفة برضا الأزواج، خصوصا الصحابة رضي الله عنهم معلوم إيثارهم وحرصهم على الخير وحرصهم على النفقات، فلا يظن منع زوجاتهم من النفقة في سبيل الله. وكما ذكرنا يحتمل أن لهؤلاء النسوة أموال أخرى هي أكثر مما أنفقت، وبالتالي سيدخل هذا في اليسير والله أعلم، هذا أولى. والعمل بعموم الحديث الآخر لا يحل لامرأة عطية في مالها بغير إذن زوجها أقوى والله أعلم. قال حدثنا حسن بن الربيع قال حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقنا يا معشر النساء ولو من حليكن وحليكن مفرد وحليكن اللي هو الجمع، ولو هو هنا النووي يقول هو بفتح الحاء واسكان اللام ولو من حليكن، يعني لو معاه يعني حلية واحدة ولو من حليكن. قالت فرجعت إلى عبد الله فقلت إنك رجل خفيف ذات اليد، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة، فأتيه فاسأله فإن كان ذلك يجزي عني وإلا صرفتها إلى غيركم. قالت فقال لي عبد الله بل ائتيه أنت. قالت فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتي حاجتها، أي تسأل عن النفقة الصدقة على زوجها. قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة صلى الله عليه وسلم. قالت فخرج علينا بلال فقلنا له ائتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك أتجزي الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حلولهما ولا تخبره من نحن؟ قال: فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هما؟ فقال: امرأة من الأنصار وزينب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الزيانب؟ قال: امرأة عبد الله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لهما أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. قرابة حتى قرابة الزوجية. عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله مثلي سواء قال: قالت: كنت في المسجد فرآني النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تصدقنا ولو من حوريكن. هنا يلزم يجزي أن يكفي. قال: أتجزي الصدقة عنهما على زوجيهما؟ هذه أفصح اللغات. وعلى أزواجهما وهما اثنين بس، ولكن يجوز. العجيب ان هو الظاهر هو قال على ازواجهما، لان الحديث اصلا مش زوجيهما. يقول: فيقال على زوجيهما وعلى زوجهما وعلى ازواجهما وهي افصحهن. يبقى المفروض ان هو يجيبها كما ذكر في الحديث، ان الحديث فيها قال: اتجزي الصدقة عنهما على ازواجهما، هما اثنين وعبر عنهم بالجمع. يقول: افصحهن، وبها جاء القرآن: ان تتوبا الى الله فقد صغت قلوبكما. وكذا قولوا على أيتام في حضورهما. وشبه ذلك مما يكون لكل واحد من الاثنين منه واحد، يعني مسمى ويعبر عنه بالجمع. قولهما: ولا تخبر من نحن ثم أخبر بهما، قد يقال أنه إخلاف للوعد وإفشاء للسر. وجوابه أنه عارض ذلك جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجوابه صلى الله عليه وسلم واجب محتم لا يجوز تأخيره ولا يقدم عليه غيره. وقد تقرر أنه إذا تعارضت المصالح بدأ بأهمها. وليس في الحديث أن بلال وعدهم بأنه لن يخبر عنهما إذا سأله النبي عليه الصلاة والسلام، حتى يقال فيه إخلاف الوعد، والله أعلم. إلا أن يعني يقال أن السياق يقتضي أنه قبيل، حيث لم يقل ابتداء إلا لما سأله، والله أعلم. ومثل هذا الصحيح في أنه إذا كانت هناك مصلحة في تعيين الشخص، كأن يعلم هل هو يستحق الصدقة أم لا، والفتوى سوف تتغير بناء على ذلك، صح الإخبار. وإلا فالأصل أن المجالس للأمانة. قوله صلى الله عليه وسلم: لهما أجر القرابة وأجر الصدقة، في حث على الصدقة على الأقارب وصلة الأرحام، وأن فيها أجرين. هذا الحديث فيه تصدق المرأة على زوجها، تصدق المرأة على زوجها، والظاهر أن هذا من باب صدقة التطوع. وهناك من يوجب على المرأة الغنية إذا كان زوجها فقيرا أن تنفق عليه طالما اختارت البقاء معه، والله أعلم. ومنهم من يحتج بذلك على منع التطليق بإعصار الزوج، والصحيح أنه إنما تنفق عليه إذا اختارت البقاء معه، وإن أرادت أن تطلق فلها ذلك، لأن حديث أبي هريرة تقول: المرأة تطلق أنفق علي أو تطلقني. والظاهر وإن كان موقوفا في بعض الروايات أنه مرفوع في الروايات أخرى، والمعنى ثابت. ورجح جاء الشيخ الألباني الرفع، أن قوله أنفق علي أو طلقني من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فيكون له دلالة على التطليق بالإعصار إذا امتنع من النفقة وأعصر بها، والله أعلم. عن زينب قال حدثنا أبو كريب محمد بن علاء قال حدثنا أبو سامة قال حدثنا هشام عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة قالت قلت يا رسول الله هل لي أجر في بني أبي سلمة أنفق عليهم ولست بتاركتهم هكذا وهكذا إنما هم بني؟ فقال نعم لك فيهم أجر ما أنفقت عليهم. وقد يقال بقى في أيتام في حضورهما إزاي وأزواجهم عايشين؟ ممكن أزواج أيتام من أزواج سابقين قد ماتوا فهم أيتام وهم أبناؤهم أبناؤهن كحال أم سلمة رضي الله عنها، فسنفق عليهم على أي الأحوال، ومع ذلك فهي تؤجر على ذلك بنفقتها على أيتامها وهم أبنائها وهم أبناؤها. يقول هذا المذكور في حديث امرأة ابن مسعود والمرأة الأنصارية فمن نفقت على الأزواج والأيتام في حضورهما ونفقت أم سلمة على بنيها المراد به كل صدقة تطوع، والسياق الأحاديث يدل عليه والله أعلم. وإن كان إذا لم يوجد للأبناء غير أمهم لازمها أن تنفق عليهم والله أعلم. حدثنا عبيد الله بن عادل عن بريق قال حدثنا أبي قال حدثنا شعب عن علي وهو بن ثابت عن عبد الله بن يزيد عن أبي مسعود البدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء قالت قلت يا رسول الله إن أمي قدمت علي وهي راغبة أو راهبة أفأصلها؟ قال نعم. عن أسماء بنت أبي بكر قالت قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد قريش إذ عاهدهم، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله قدمت علي أمي وهي راغبة أفأصل أمي؟ قال نعم صلي أمك. هذا هو الذي ذكره في الترجمة من قوله والوالدين ولو كانا مشركين، ويمكن أن ينفق على أقارب المشركين تأليفا لهم على الإسلام أيضا. قال النووي قوله صلى الله عليه وسلم إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة يحتسبها كان له صدقة، فيه بيان أن المراد بالصدقة والنفقة المطلقة في باقي الأحاديث إذا احتسبها، ومعناه أراد بها وجه الله تعالى، فلا يدخل فيه من أنفقها ذاهلا ولكن يدخل المحتسب. وطريقة المحتسب وطريقه في الاحتساب أن يتذكر أنه يجب عليه الإنفاق على الزوجة وأطفال أولاده، لأن الأولاد الكبار ليسوا أطفالا لا يجب النفقة طالما قادرين كانوا قادرين على الكسب. قال والمملوك وغيرهم ممن تجب نفقته على حسب أحوالهم واختلاف العلماء فيهم، وأن غيرهم ممن ينفق عليه مندوب إلى الإنفاق عليهم فينفق بنية أداء ما أمر به وقد أمر بالإحسان إليهم والله أعلم. بالنسبة إلى حديث أسماء هو ظاهر جدا في صلة الأم المشركة، وكذا قياسا عليه الأب المشرك إذا كان راغبا في هذه الصلة في نفقة وطعام وشراب وغير ذلك، فصلة الأرحام وبر الوالدين لا يمنع الشرك منه الله أعلم. لكن طبعا بلا شك أنه إذا كان مسلمين فهم أولى. قوله أو راهبة ظهر شك من الراوي، قال القاضي الصحيح راغبة بلا شك. قال قيل معناه راغبة في الإسلام وكارهة له ليه راهبة، وقيل معناه طامعة فيما أعطيتها حريصة عليه. وفي رواية أبي داود قدمت علي أمي راغبة في عهد قريش وهي راغمة مشركة، فالأول راغبة أي طامعة طالبة صلتي، والثاني راغمة قدمت علي أبي داود راغمة مشركة وهي راغمة أي كارهة للإسلام ساخطته لم يدخل الإسلام قلبها بعد إلى ذلك الحين لم تكن بعد الإسلام. قال وفيه جواز صلة القريب المشرك. وأم أسماء اسمها قيلة وقيل قتيلة، وهي قيلة بنت عبد العزة القرشية العامرية. اختلف العلماء في أنها أسلمت أم ماتت على كفرها، والأكثرون على موتها مشركة. إذا ترجيح إن كلمة راغبة راغبة في الصلة، فيه دليل على أن صلة الرحم والعطاء والإهداء والصدقة على المشرك ليست من الموالاة، فكان ما أمروا به من البر والإقساط والصلة غير ما نهوا عنه من المحبة والموالاة. الله أعلم وأعلم. قل قل يا أستاذ. من ينفق عادة من أجل الأسقاط ليست الحمد لله. اللهم استعان. إنما الثواب لمن أنفق احتسابا. الولد القادر على التكسب وقد بلغ لا تلزم الأب نفقته إلا إذا عدد كلهم كرسل. طالب يسأل: محاضرة تبدأ قبل المغرب وتنتهي بين المغرب والعشاء، هل يجوز أن أؤخر المغرب بعد المحاضرة أو أترك هذه المحاضرة وأحافظ على الصلاة في وقتها؟ اعلم أن هناك تأخير جزئي في وقت العشاء على التوقيت المعاصر، حوالي ربع ساعة تقريبا مع التقييد النتيجة، لأنها محسوبة على غياب الشفق الأبيض، والصحيح أن وقت المغرب غياب الشفق الأحمر. فإن كنت تدرك المغرب قبل هذا التوقيت فنعم، فلا بأس أن تؤخر طالما تصلي جماعة، وإلا فحافظ على صلاة الجماعة. لا العشاء العشاء متأخر عن الوقت، وبالتالي فإذا أذن العشاء فقد دخل الوقت، الوقت داخل قبلها بشوية، يعني ما ينفعش تأخروا المغرب، العشاء وقتها أكيد صحيح. أوراق المشكلة إلى يومنا هذا ما زالت هذه الخرافات، أعني إيجاب ما لم يوجبه الشرع. فتاة تبلغ من العمر 16 عاما مريضة عجز أربعة عن علاجها في ليلة القدر، بكت من شدة الألم، لما هدأت نامت فجاءت السيدة عائشة، فعندها حلوة السيدة نفيسة، فعندها حلوة السيدة زينب، فأيقظتها من نومها وأعطتها شربة ماء، وجدت نفسها شفيت، وجدت قطعة من القماش مكتوب عليها تنشر هذه الرسالة وتوزعها على الأقل على 12 فرد وتكتب لا إله إلا الله محمد رسول الله. وصلت العبيد لحد يوزعها حصل إلى خلال 12 يوم، وصل المتاجر فأهملها خسر خلوته كلها في 12 يوم. ظلم وعدوان، كذب هذا الكلام. لا يعاقب إنسان على أمر، على ترك أمر من البدع المحدثة، هذا الكلام كلام باطل، لا يجوز أن يجعل ثواب على نشر البدع المحدثة. إن كان وقع ذلك فلا يجوز أن تلزم بها بهذه الطريقة، والناس عمالة تكذب. وبعدين حكاية 12 يوم، وصلت لعامل وزعها حل الله له كل ما شكرها خلال 12 يوم، وصلت لتلميذ على أبواب امتحانات فخاف ألا ينجده فوزعها فنجح، يا رب اهديهم. لا يجوز مثل هذه الأوراق. ساعات 13 مسألة انفلونزا الطيور ونصائح بالذبح، والبعض يقول لا تذبحوها، واحتج بحديث لا عدوى ولا طيرة. لا عدوى مؤثرة بذاتها، ومن تركها مفوضا أمره إلى الله عز وجل، خصوصا مع عدم وجود علامات الوباء. الأمر لسه الحمد لله ليس وباء، ده هي في الجمهورية كلها 5-6 حالات، فالأمر يعني لا يقتضي هذا الفزع الشديد. والله أنا أخشى أن يكون هذا الفزع الشديد يعني الألم بيدفع فيه في جامعة أنا تضر المسلمين. أنا أسأل الله العافية. ليس هناك من يعني مقتضى لهذا الفزع، خصوصا أن من مات على مستوى العالم خلال 3 سنوات لا يبلغ 180 فردا أو أقل. ده حوادث الطرق أضعاف مضاعفة في لو قلت اسكندرية لوحدها، وأخبرك في بلد واحدة فقط. فهل ترك الناس السيارات، ركوب السيارات عشان حوادث الطرق؟ هل تركوا ركوب السفن عشان حادث العبارة؟ فالأمر يعني في مبالغة شديدة جدا من رعب شديد، والأمر بيد الله سبحانه وتعالى، ولا يصل إلى حد الوباء. الأمر بفضل الله، وخصوصا أن من يعني الأمر مسألة أن هو يعني لا يحصل ضرر من أكل هذه الدماغ، إنما الكلام على أنها يمكن أن تنتقل من خلال التربية أو نحو ذلك. على أي الأحوال يعني من ترك هذه طالما لم تظهر عليها علامات المرض لا حرج عليه في ذلك. واللي هي الدولة لا تصلح أن تصبح يمكن أن يتركها، لأن لابد أن هذا أمر بإذن الله تعالى من النهاية، والله عز وجل هو الشافي. فنسأل الله طمأنة المسلمين من الأمور المهمة جدا، طمأنة المسلمين من الأمور المهمة. يقول أنكر على الصلاة، أنكر أخ على الناس إقامة الصلاة في الميكروفون الخارجي مما أدى إلى مفسدة بيناس، زعم أن هذه بدعة ونسب الكلام إليه. فأنا حقيقة أقول أن إذا كان جيران المسجد يحتاجون، لا يعني إذا كان مثلا أصحاب دكاكين أو أصحاب أعمال ولا يتركون أن يعني للذهاب للمسجد، لا يتركهم أصحاب الدكاكين والأعمال إلا على إقامة الصلاة، فهناك مصلحة راجحة في إقامة الصلاة في الميكروفون. إذا كان الناس قد اجتمعوا فيقام في بغير الميكروفون، لكن إذا كان هناك من ينتظر الإقامة حتى يأتي لأنه مكلف بعمل، وإنما أذن له صاحب العمل في وقت الصلاة الفريضة فقط، أداء الجماعة فقط، فينبغي أن يعرف إقامة الصلاة، فلا حرج في الإقامة، بل ينبغي أن تقام في الميكروفون. ها؟ يبقى هو المخطئ المنكر. أنا أقول إن هو إذا لم يحتاج إلى الصلاة في الميكروفون لعدم وجود أناس خارج المسجد فلا ينبغي أن يصلي في الميكروفون. الأمر ده اللي بقوله إن هو الأصل فيه إن هو يقدر ارتفاع الصوت على قدر المأمومين، لكن إذا كان هناك مثلا مسجد يفرشه بره فينبغي أن هو الناس مش هتسمع إلا في الميكروفون، يبقى يشغل الميكروفون. والإخوة جزاهم الله خيرا بيقولهم الأسئلة الشفوية بتشتت على الناس، وده صح. الأسئلة الشفوية تقطع الحديث مباشرة كده، ما ينبغي، الأفضل نكتبها، وهو نصيبه حسب نتيجة. أبي أي؟ لسه بنقول أهو. بعت ولا مش بعت؟ اشمعنى أنت عن خصوصية؟ حكم من سجد إلى قبر، فلما أنكر عليه قال هذا سجود تكريم وسجود عبادة. وقال ابن القيم سجود التكريم كبيرة من كبائر. يعني أنت أصلا كبيرة من كبائر عمدا والعياذ بالله، مع أن الأصل عند أهل الإسلام أن السجود لا يعرف عندهم إلا عبادة، لأن سجود التكريم نسخ ولا يشرع في الإسلام. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر أحدا أن يسجد لأحد، أي سجود التكريم إلى العبادة، لأمر المرأة أن تسجد لزوجها، فلا يجوز ذلك. وإن كان هذا القول منه وهو دليل على أنه يعني مبتدع ضار، لكن هذا قد يمنع من تكفيره. رجل له أذن كبيرة وأخرى صغيرة، هل هناك حرج في إجراء عملية تجميل؟ إذا لم تكن تؤذيه فلا ننصحه بإجراء هذه العملية، رعاية لقول الجمهور في المنع من ذلك. إذا لم يكن هناك ضرر، بمعنى الأذن الصغيرة مثلا إذا كانت مسدودة أو تحتاج إلى تسليك حتى يقوى سمعه، أما إذا كان مجرد الحجم فقط فلا يفعل. إمساك الرجل ليد زوجته في الطريق هل هناك حرج؟ الأمر مردود إلى العرف وطريقة الإمساك، بحيث انه يعني يظن بهما سوءا او لا يظن. العبايات الحريمي شروطها لا تكون ملفتة، ثوب شهرة، لا تكون زينة في نفسها زي الخرز الكتير والامر اللي يعني يلفت النظر زي ثوب العروسة. هل يجوز للرجل عليه دين ان يقترض من صندوق التبرعات في المسجد مع العلم ان هناك رصيد زائد؟ اذا كان هذا الصندوق معد لأوجه البر عموما ومنها هذا فنعم، والا فاذا كان مجعول للزكاة الواجبة مثلا او مجعول لنفقات المسجد فقط ينظر في صفة هذا الصندوق. شاب كان ملتزم ثم تغير حاله، يقول لو ان رجل احتلم ولا يدري مع من احتلم يغسل مكان المني الملابس ويتوضا، هذا كلام باطل باجماع المسلمين. لا بد ان يغتسل، لا يكفي الوضوء مع الاحتلام ولا يلزم ان يتذكر مع من احتلم طالما راى الماء وجب الغسل. واما تنظيف الثياب فيجزي ان يفرك او ان يمسحها بإذخرة او ان يغسلها، اما انه يكفي الوضوء من الاحتلام فباجماع المسلمين لا يجزيه الوضوء اذا راى الماء.